نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى في الصبح علم قد أنار لهم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بداية نحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بهذا اللقاء واستئناف هذا الدرس بعد فترة إجازة وانقطاع. نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الخير دائما وأن يجعل أوقاتنا عامرة بذكره وطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يتواصل الكلام كما هو معلوم في قراءة متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر ما يتيسر من كلام أهل العلم في بيان هذه الجمل من هذه العقيدة العظيمة. ذكرنا أحبتي في الله أن هذه العقيدة كما هو معلوم سطرها إمام من أئمة المسلمين وهو أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي عليه رحمة الله، شيخ الإسلام. وكان سبب هذه العقيدة أنه جاءه قاض من واسط إحدى مدن العراق وطلب منه، أي من شيخ الإسلام تيمية، أن سأله عن بعض المسائل لا سيما في باب الأسماء والصفات، ثم سأل ابن تيمية أن يكتب له مجملا لاعتقاد أهل السنة والجماعة. اعتذر شيخ الإسلام تيمية كما هو معلوم، ثم بعد ذلك استجاب لطلب هذا القاضي، فسميت بالواسطية نسبة إلى واسط. وجل مباحثها كما مر معنا في بداية هذه الدروس تتكلم وتركز على قضية عظيمة كانت الحاجة ماسة لها في زمانهم وفي كل زمان، ولكنه في زمانهم ظهرت الحاجة ظهرت الحاجة لهذه القضية أو لبيانها، نظرا لعظم الابتلاء والافتتان الذي وقع به الناس في ذلك الزمان، ألا وهي مسألة الأسماء والصفات. فجل مباحثها يركز على هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات. وقرر عليه رحمة الله في بداية رسالته أن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما سمى الله ووصف الله به نفسه المقدس في كتاب الكريم، وما وصفه وسماه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد مر معنا بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه بيان هذه الأمور. ثم إنه عليه رحمة الله قد قسم كتابه في كلامه، قد قسم رسالته عن الواسطية في كلامه عن الأسماء والصفات إلى قسمين. القسم الأول ذكر الأسماء والصفات من الكتاب العزيز، ونحن الآن ربما إن يسر الوقت وبارك الله سبحانه وتعالى فيه نأتي إن شاء الله على ختام هذا القسم، وهو ذكر الآيات، لا أقول الآيات على إطلاقها حتى لا يفهم أنه حصر جميع الآيات، إنما ذكر بعض الآيات التي تدل على الأسماء والصفات كما بوبها عليه رحمة الله. ثم القسم الثاني سيذكر جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي أيضا يستدل بها على أسماء الله وصفاته، ثم بعد ذلك سيختم كتابه أو رسالته بذكر بعض المسائل المهمة المتعلقة بالاعتقاد أو التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة كقضية الإيمان وقضية الصحابة وقضية كرامة الأولياء وما إلى ذلك. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله في فصل أورد فيه جملة من آيات الكتاب العزيز وهو يريد الاستدلال بها على مسألة مهمة ألا وهي إثبات معية الله تبارك وتعالى لخلقه، وأن هذه المعية المقصود بها إما أن تكون هذه المعية معية عامة لجميع الخلق، الله معنا ومع الخلق جميعهم في سرهم وفي علنهم في خلوتهم وفي جلوتهم في أي مكان كان، الله معهم بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره، هذه إحاطة ومعية عامة لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، ومعية خاصة بمعنى النصر والتأييد والحفظ والرعاية، وهذه تكون للمؤمنين. إذن هذا هو اختصار هذا الباب ومعتقد أهل السنة، أن الله سبحانه وتعالى معنا بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، أما هو بذاته جل في علاه فهو باين عن خلقه مستو على عرشه فوق سبع سماوات، لا نقول كما يقول أهل البدع أن الله معنا أو أن الله في كل مكان، قد حل في خلقه عقيدة الحلول والاتحاد أن الله حل في خلقه ثم اتحد بهم فأصبح الخالق والمخلوق شيئا واحدا، يقول قائلهم وقبح ما قال ونعوذ بالله مما قال فناقل الكفر ليس بكافر قال وما الكلب والخنزير إلا إلهنا والعياذ بالله، وينظر أحد في جبته أي في عباءته وثيابه ويقول ما في الجبة إلا الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا شك أن هذا كفر، كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام. يقول المصنف رحمه الله وقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم إن والله بما تعملون بصير، آية واضحة يبين الله تبارك وتعالى فيها سبحانه وتعالى أنه جل في علاه معنا بعلمه وسمعه وبصره، ومما يدل على ذلك سبحانه وتعالى أنه قال يعلم ما يلج في الأرض أي ما يدخل فيها وما يخرج منها أي يعلم ما يخرج منها من نبات وأنهار وعيون ومعادن وقل ما شئت كل ما خرج من الأرض الله سبحانه وتعالى يعلمه، وهو لا يخرج إلا بعلمه وسمعه وبصره وإذنه سبحانه وتعالى ومشيئته، وما ينزل من السماء سواء من القطر ومن المياه أو من الوحي الله سبحانه وتعالى يعلم، وما يعرج فيها أي يصعد إليها وهو معكم أينما كنتم سبحانه وتعالى، أينما كان الإنسان فالله عز وجل معه، وهذا المعية كما قلنا إيش هي معية علم وإحاطة وسمع وبصر وليس معية بذاته سبحانه وتعالى، فذاته العلي المقدسة فوق سبع سماواته، ولكنه سبحانه وتعالى مع علوه قريب ومع قربه علي، مع علوه هو قريب أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد سبحانه وتعالى، ونحن جميعنا في قبضته جل في علاه، ومع هذا القرب هو علي سبحانه وتعالى، ليس هناك تناف كما ادعى أهل البدع بين العلو وبين المعية، هم قالوا إذا قلتم بأن الله، ولذلك من انحرف من أهل البدع في هذه المسألة العظيمة معية الله تبارك وتعالى وقالوا إن الله معنا في كل مكان أي بذاته ثم جرهم هذا الكلام إلى القول بالحلول والاتحاد، أي أن الله حل واتحد بخلقه، ولذلك ينكرون علو الله واستواءه على عرشه، لأن يعتقدون أنها يعني أن هاتين مسألتين متناقضتين، من غير الممكن أن يكون عالي ومستوي ومعنا، وذلك لأنهم فسروا المعية بمعية الذات ولا يفسرونها كما يفسرها أهل السنة بالسمع والبصر والعلم والإحاطة. وهذا سائغ في لغة العرب، أنت تقول في سفرك كنا نمشي والقمر معنا، كنا نمشي والقمر معنا، هل يعني ذلك أن القمر معك في سيارتك؟ لا. القائد يقول لجنوده اذهبوا، أي إلى أرض المعركة، القائد والأمير يقول اذهبوا أنا معكم، أنت تقول لصاحبك اذهب إلى فلان وأنا معك، هل يعني أنك مع أنك ملازم له في الحضور؟ لا، ما يشترط، تعني بالتأييد والنصرة وأنك على وإياه على قلب رجل واحد وهلم جرى. إذن هذا سائغ في لغة العرب، وهذا هو المتبادر إلى الذهن، حتى لا يقال إنه صرف لللفظ عن ظاهره وتأويله. ثم إنه ختمها بالعلم كذلك، قال سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة، النجوى هو السر، كلام السر، هناك مناجاة وهناك مناداة، المناداة الذي تكون بصوت مرتفع، تنادي فلان يا محمد يا خالد يا عبد الله بصوت مرتفع، النداء يلزم منه أن يكون صوت إيش؟ مرتفع. أما المناجاة من التناجي والنجوى هي إيش؟ قول السر، أن تسر إليه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه سبحانه وتعالى، ما يكون من ثلاثة إلا هو رابعهم، أي معهم بعلمه سبحانه وتعالى، كأنه معهم وجالس معهم ورابعهم لقربه ومعيته وعلمه وسمعه وإحاطته، فهو معهم، أو خمسة إلا هو سادسهم. قال العلماء خصت أو ذكر هذين العددين الثلاثة والخمسة، قالوا إما لأن هذا هو الغالب أن التناجي يكون بين ثلاثة أو التناجي يكون بين الخمسة، فالآية تكون خرجت مخرج الغالب، والقاعدة المقررة في علماء عند الأصوليين أن النص إذا خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له، بمعنى عندما يقول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هل يعني ذلك أن الفتاة إذا لم ترد الحصانة أن تتحصن يجوز لوليها أن يكرهها على البغاء؟ لا طبعا، لأن هذا النص خرج مخرج الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له، يعني ما تقول مفهوم المخالفة، أو سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هل يقبل أن يأتي شخص الآن ويتحذلق ثم يقول يا أخي الله عز وجل قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، إذا مفهوم المخالفة يجوز لنا أن نأكل الربا ضعفا واحدا؟ هذا لا، ما يقبل. لماذا؟ نقول لأن هذا النص خرج مخرج الغالب. إيش معنى مخرج الغالب؟ أي أنهم في زمانهم في غالب أحوالهم كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة. فهنا قالوا لأنه يعني كان غالب الناس في النجوى ثلاثة أو خمسة، لا يعني ذلك أن لو كان أنه لو كان المتناجيين لو كان المتناجيان اثنين مثلا فإن الله ما يسمعه، أو إذا كانوا خمسة أو كانوا ستة فإن الله ما يسمعه. ولذلك الآية قطعت الطريق على هذا القول، قال ولا أدنى من ذلك، يعني أقل ولا أكثر إلا هو معه. وقال آخرون المفسرين قالوا بأن ذكر هذين العددين الثلاثة والخمسة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم أو ولا خمسة إلا هو سادسهم، قال ذكر الثلاثة والخمسة لأن الآية كان سبب نزولها في ثلاثة تناجوا وفي خمسة تناجوا، العلم عند الله عز وجل. المهم أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، عالم بكل شيء، سميع لكل شيء، بصير بكل شيء سبحانه وتعالى، وهذه المعية العامة لخلقه. ثم قال: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. أيضا بدأها ربنا تبارك وتعالى كما قال الإمام أحمد في رده على الذين قالوا بأن في قوله تبارك وتعالى وهو معه، قال وهو معه، إذا معنا في كل مكان. قال العلماء: ليس هذا هو المراد التي ذكرتها سابقا. وأيضا زاد الإمام أحمد رحمه الله وغيره قال: بدأ الآية بالعلم بقوله ألم تعلم، وختم الآية بقوله إن الله بكل شيء عليم. إذا بدأها بالعلم وختمها بالعلم، فدل وهو معه أن المقصود معية العلم. واضح الكلام؟ نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وأن هذا قاله ربنا سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عندما دخله صاحبه الصديق الأكبر إلى الغار في هجرتهم في غار ثور، وجاء الطلب ليطلب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ثم تعلمون أن الطلب يعني من رجال قريش قد وصلوا إلى الغار، فخشي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى من قرب هؤلاء الكفرة. وليس الأمر كما يقول أهل البدع سبابة الصحابة يقولون بأن أبا بكر كان خائفا وجبانا، هذا كلام يعني كما يقال لا ينطوي حتى على الأطفال، لأن لو كان جبانا ما الذي دعاه أن يخرج أصلا؟ إذا هو جبان ليش يخرج؟ لا فعل كما فعل المنافقون في المدينة، شغلت أموالنا وأهلنا. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. إذا لا فعل اعتذر بأي عذر. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف عنه من سجايا أخلاقه صلى الله عليه وسلم ليس بلحوح أو أنه يعني يتوسل الناس حتى ينصروه، أبدا، كان عزيزا صلى الله عليه وسلم في أحلى الظروف. فلو جاءه رجل واعتذر لعذره، وهذا وقع في السيرة كما فعل المنافقين. إذا لو كان أبو بكر جبانا لماذا خرج أصلا؟ اعتذر، قال له رسول الله والله ما أقدر وأهلي والحقك إن شاء الله بعدين ندبر أموره. ولكنه رضي الله عنه وأرضاه فداه بنفسه وماله وولده. عندما قال له لا تحزن ولم يقل له لا تخف، قال لا تحزن. لو كان هذا الأمر مقصود خوفا، خوف أبي بكر على نفسه، لقال له النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ لا تخف، ولم يقل له لا تحزن، قال لا تحزن إن الله معنا. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، قال له صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، الله ثالثهما، صدق التوكل على الله عز وجل. فأنجاهم الله ونصرهما الله، ثم عاد بعد 10 سنوات، وهذه فترة قياسية في ميزان البشر، عاد ب10,000 مقاتل صلوات الله وسلامه عليه، وهو يفتح مكة ويضرب الأصنام بمحجنه وهو يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فقال له لا تحزن إن الله معنا، معنا هنا معية خاصة، ومثلها الآية التي بعدها قوله تبارك وتعالى إنني معكما أسمع وأرى، والضمير هنا يعود على موسى وهارون عليهما السلام عندما أرسلهم الله عز وجل فأتيا فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ثم طمأنهما ربهما سبحانه وتعالى وقال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أنه موسى كان قتل منهم رجلا وهرب، فكان خائفا، وفرعون يأخذ حتى بدون جريرة ومجرم طاغية، فبالك أنه يطلب إنسان قد ذبح أحدا أو قتل أحدا من حاشيته. فهذه معية خاصة، والمعنى أخص من المعية العامة التي هي بمعنى النصرة، التي هي بمعنى الإحاطة والعلم والسمع والبصر. هذه معية خاصة لعباده المؤمنين بمعنى النصر أو النصرة والتأييد والغلبة والحفظ. قال سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والذين هم محسنون، فالله عز وجل مع المتقين معية خاصة لهم، ومع المحسنين معية خاصة لهم، بمعنى أنه ينصرهم ويؤيدهم ويحفظهم ويسددهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال تبارك وتعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. العلماء يقول: أحبتي في الله، المعية الخاصة قسمان. احنا قلنا الآن معية بشكل عام تنقسم إلى معيتين: إلى معية عامة بمعنى العلم والإحاطة وهي لجميع الخلق، ومعية خاصة بمعنى التأييد والنصرة والحفظ وهي تكون. هذه المعية الخاصة إما تكون مقيدة بأوصاف إن الله مع الذين اتقوا، فالله مع المتقين، فكل متقي ربنا تبارك وتعالى معه، أي يؤيده ويحفظه وينصره. ومع والذين هم محسنون، فكل محسن، والمحسن هو الذي يعبد الله كأنه يراه، فالله عز وجل معه يؤيده يحفظه ينصره. والله عز وجل مع الصابرين، فكل صابر الله معاه بمعنى المعية الخاصة، ينصره يؤيده يحفظه يوفقه. ثم هذه الأوصاف تتفاوت. هل الصابرون على درجة واحدة؟ لا. هل المتقون على درجة واحدة؟ لا. هل المحسنون على درجة واحدة؟ لا. فكلما ازداد الإنسان في تقوى ازدادت معية الله له، واضح الكلام؟ وكلما ازداد الإنسان في إحسانه وفي صبره ازدادت معية الله عز وجل له. القسم الثاني: المعية الخاصة بأعيان. والأصل في هذا أننا لا نعلم ذلك إلا للأنبياء، مثل الآن إذ يقول صاحبي لا تحزن للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله معنا. قال سبحانه وتعالى لموسى: إنني معكما. ومن كلام العلماء الجميل يقولون: لا نعلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر معيته الخاصة بأعيان لغير الأنبياء إلا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. واضح الصورة؟ المعية الخاصة بأعيان يعني يتذكر هذا النص لعين معينة، يعني شخص معين، هذا ما يكون الأنبياء. لا نعلم هذه المعية الخاصة لأعيان لغير الأنبياء إلا لأبي بكر. يعني قال يقول لصاحبه لا تحزن، من صاحبه؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. إن الله معنا، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أبي بكر. الآية الأخرى: إنني معكما كلاهما نبي موسى وهارون. إذن هذه المعية معية خاصة ومعية عامة. قال المصنف رحمه الله في فصل آخر أورده لإثبات صفة الكلام، لإثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى: ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يتكلم، نثبت له صفة الكلام، فإن المتكلم أكمل من غير المتكلم. الآن الشخص الأبكم الذي لا يتكلم، هل هذه تعتبر صفة نقص أم صفة كمال في البشر؟ صفة نقص لا شك. وذكرنا قاعدة سابقة من كلام تيمية رحمه الله أن كل صفة كمال للمخلوق فالخالق أولى بها إن كان ما يليق بالخالق. وهذا لا شك أنه مما يليق بالخالق، ولذلك هي القضية ليست استنباطا عقليا فقط، ولكن هذا في باب الردود على هؤلاء الذين يدعون العقل وأنهم يقدمون العقل على النقل. فمن فمك نذينك، ولكن الأصل عندنا أن هذه الصفة، أن باب الأسماء والصفات الأصل فيه إيش؟ أنه توقيفي لا مجال للعقل فيه. الأصل في هذا السمع، كتاب والسنة دليل شرعي، آيات وأحاديث كثيرة جدا. الله عز وجل يتكلم وكلامه سبحانه وتعالى، أو صفة الكلام هي صفة أزلية، أي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. فربنا لم يزل ولا يزال متكلما، يتكلم متى شاء كيفما شاء لمن شاء. الله عز وجل كلم آدم، قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فربنا كلم آدم وقلنا يا آدم، هذا مو كلام، كلام بصوت وحرف، أن يا حرف منادى والنداء يلزم منه إيش؟ الصوت. وكلم الله عز وجل الملائكة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وإذ قلنا، والقول والقيل هو الكلام. ومن غير الممكن أن ينسب القول والكلام لشخص غير متكلم. وكلم الله عز وجل موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية، وناديناه نداء بصوت وحرف، يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة ذكري. من قال هذا الكلام؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هل قال هذا الكلام في الشجرة كما تقول، كما يقول أهل البدع أن هذا كلام مخلوق في الشجرة؟ إيش كلام مخلوق؟ شجرة تقول إنني أنا الله؟ أحوذ بالله. فلذلك وكلم الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم في المعراج، وسيكلم الله تبارك وتعالى نبينا في ذلك اليوم العظيم، وسيكلم الله تبارك وتعالى أهل الجنة في جنات النعيم، إلى غير ذلك مما لا نعلمه. فربنا يتكلم، ومن قال خلاف هذا الكلام لا شك أنه ضال مبتدع، وهذا مما اتفق عليه المسلمون ودل عليه ظاهر الكتاب العزيز والسنة المطهرة. من ذلك فهم يقولون أن الله تبارك وتعالى يتكلم بصوت وحرف، أي أن أهل السنة يقولون أن الله يتكلم بصوت وحرف، وأن الكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ويأتي إن شاء الله يعني مزيد بيان في كلامنا على الفصل الذي يلي هذا عندما يتكلم مصنف عن القرآن، معتقدنا في كتاب الله عز وجل، هل هو يعني كلام الله مخلوق؟ طبعا هو كلام الله عز وجل غير مخلوق. يقول المصنف رحمه الله: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق من الله حديث، ولا أحد أصدق من الله قولا سبحانه وتعالى، فهو أصدق القائلين وأصدق المتكلمين سبحانه وتعالى. وذكر قوله تبارك وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا كلام لعيسى، وإذ قال الله يا عيسى، هذا نداء، والنداء لا يكون إلا بصوت. أنت قلت وأمك، وأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله في خواتيم سورة المائدة، سيكون هذا في يوم القيامة عندما يوبخ الله عز وجل النصارى القائلين بألوهية عيسى ومريم عليهما السلام. إذا في هذا دليل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وقوله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك، كلمة يعني كلام، وتمت كلمة ربك صدقا أي في الإخبار، فالله هو أصدق القائلين، وعدلا أي في الحكم والقضاء، فالله أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. فيها أيضا إيش؟ إثبات صفة الكلام. وقوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، هذه واضحة جدا، ولذلك أهل البدع حرفوا الآية وقالوا وكلم الله، فجعلوا فنصبوا لفظ الجلالة، هي وكلم الله برفع لفظ الجلالة، ولكنهم نصبوه ليكون الله هو المكلم وموسى هو المتكلم. وكلم الله موسى تكليما، فقالوا وكلم الله موسى تكليما، وقال لا وكلم الله موسى تكليما. التكليم هنا من الكلم أو الكلب، وهو الجرح، فالله جرح موسى بالحكمة والمعرفة. شوف سبحان الله كيف يستزلهم الشيطان، حتى قال أحد العلماء لهم قال هب أنني قرأتها كما تقول وكلم الله موسى تكليما، ماشي ماشي لك. ماذا تقول في قوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ يلا هذه بعد ما فيها رفع ونصب. فلذلك قالوا كلمه ايش؟ اي جرح، من الكلم من الجرح يعني، بالحكمة والمعرفة والعلم الى غير ذلك من الصفصدة والكلام الذي ليس من ورائه طائل. قالوا تبارك وتعالى منهم من كلم الله، اي من الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله كموسى عليه السلام، كنبينا صلى الله عليه وسلم، كآدم عليه الصلاة والسلام، منهم من كلم الله. إذا إثبات صفة أيضا الكلام، منهم من كلم الله يعني الله عز وجل كلمه سبحانه وتعالى، لأن هي الآية إيش؟ منهم من كلم الله، واضح أن الله هو المتكلم. وقوله سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، واضحة. وقوله سبحانه وتعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، أي عن يمين موسى جانب الطور، الطور جبل الطور معروف في سيناء، جبل المعروف الذي كلم الله عز وجل به أو عنده موسى عليه الصلاة والسلام عندما ذهب ليصطلي ليقتبس شعلة يعني يستنير بها الطريق، فكلمه الله هناك. وقوله سبحانه وتعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وإذ نادى أيضا هذا إيش؟ يلزم منه أن الله عز وجل قد ناداه بصوت وحرف وكلمه وأمره أن يذهب إلى القوم الظالمين، أي الذين ظلموا أنفسهم، وهم بنو إسرائيل وهم قوم فرعون الذين يعني ضلوا. وقوله سبحانه وتعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، والمقصود هنا بآدم وحواء عليهما السلام، وناداهما أي بصوت وحرف، فإن الله عز وجل كلمهما، وكان كلامه أنه قال لهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، أي في ذلك اليوم العظيم الله عز وجل ينادي الخلائق ويقيم عليهم الحجة، لأنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، ماذا أجبتم المرسلين؟ وفي هذا دليل على أنه لا أحد يعد قوله معصوما إلا المعصومين وهم الرسل، وتحديد رسولنا صلى الله عليه وسلم نحن متعبدون بشرعه وبسنته، على ذلك لأن يوم القيامة سنسأل ماذا أجبناه، ولا نسأل ماذا أجبنا الإمام الفلاني أو العالم الفلاني، ماذا أجبتم المرسلين. وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، هذه آية صريحة وواضحة، وإن أحد من المشركين استجارك أي طلب منك الأمان فأجره، أي أمنه حتى يسمع كلام الله المضاف ومضاف إليه. أضاف الكلام له سبحانه وتعالى، والكلام معلوم أنه لا يقوم بنفسه أي بذاته، لا بد له من متكلم، فدل ذلك أن هذه الإضافة إضافة صفة. كلام الله كما تقول سمع الله، بصر الله، قدرة الله، علم الله، كلام الله صفة من صفاته. وقوله تبارك وتعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله مرة أخرى ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه يعلمون، أي اليهود. وفي هذا دليل على أن التوراة من كلام الله عز وجل، الكتب المنزلة هي من كلام الله، ليس فقط القرآن هو كلام الله، الكتب المنزلة هي من كلام الله ومنها التوراة، ولذلك هم حرفوه وبدلوه وغيروه لأن الله عز وجل وكل حفظها لهم، كما قال الله عز وجل في آية المائدة ومستحفظ من كتاب الله، من كتاب الله صح الآية، ومستحفظ من كتاب الله أظنها الآية نسيت ثاني نعم مستحفظ من كتاب الله نعم، إن الله عز وجل وكل حفظه له فضيعوه وحرفوا، بخلاف القرآن الكريم فإن الله عز وجل تكفل بحفظه سبحانه وتعالى. المقصود أنه كلام الله عز وجل، وهذا إثبات أن الله عز وجل يتكلم. قوله تبارك وتعالى نعم اللي ويش لا طبعا لا إيش يشابه أقصد يعني يشابه لا طبعا لا طبعا الله عز وجل يتكلم كلاما يليق بجلاله كسائر صفاته سبحانه وتعالى، ولذلك القرآن الكريم الله عز وجل تحداه، تحدى كفار قريش أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بعشر سور من مثله، أن يأتوا بسورة من مثله، وعجزوا وهم الفصحاء البلغاء. فكلامه سبحانه وتعالى ليس ككلام البشر، هذه قاعدة مضطردة في جميع صفات الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه وتعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، أيضا هذا قاله بعض الكفار عندما يعني لم يوفقهم الله عز وجل للخروج، أو قاله بعض الناس لم يوفقهم الله عز وجل للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فالله عز وجل فأرادوا أن يبدلوا كلام الله أن يغيروه بأن يخرجوا، فالله عز وجل لم يؤذن لا إله إلا الله. طيب نقف عند هذا الحد، نقرأ درس آخر، فالله مستعان ذهب الوقت. جزاكم الله خير، السلام عليكم. لن يستوي من نال علما نافعا مع من تفضط في الحياة وأفسدا، هل يستوي عبد تسابق للعلا يبدو رضا رب كريم.